الناقص هي الخلق شيخ من الحديث. فهم سيئة الخلق يعني معاملتها يعني انطباعها صفار معاملتها يعني بغالب على انطباعها يعني بأنها لا تستجيب لأمر الزوجة أو إلى أمرها بطاعة على تطيع من الطاعات المفروضة. هذه المرأة التي لم يرفع له دعاء ولم يطلقه. يا مش مراد من فرائض ما تقوم بها، ما لها علاقة بالأخلاق، هذه لها علاقة بعبادة الله وطاعته. الأخلاق يعني مقصود تعاملها مع زوجها، أي شيء تخلق مع زوجها. يعني ممكن تكون مصلية صائمة تكون كذلك. أي نعم، لكنها سيئة الخلق يعني معاملتها مع زوجها ما هي طيبة. أي نعم. لا ترى المطلق عليها إذا نظرت إليها سبب. يعني مثلا افعلي شيء، لا ما بفعل. لا تعملي هيك بتعملي. دائما معاكسة مشاكسة منها لزوجها وهي تستطيع الاحياء في كل ذلك. فهي شيء تخلق هذه تستحق التطبيق ولو كانت متعبدة. لسوء خلقها. اي نعم يعني عقوبة لها لسوء خلقها. واضح.